السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه، مرحبا يا عمر، ازيك يا حبيبي. روى الترمذي رحمه الله عن معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. بهذا الحديث يا إخواني فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات. وروى عن أنس رضي الله عنه، أهلا مرحبا زيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات. وروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات. ما رأيت صلى الله عليه وسلم صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يوم الفتح دخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل فيه، ثم صلى ثمان ركعات. بعض العلماء قال هذه صلاة الفتح، ولكن أم هانئ نصت أنها صلاة الضحى. إذن عندنا حديث عائشة الأول قالت صلى الرسول كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى أربع ركعات، حديث أنس كان يصلي ست ركعات، أم هانئ كان يصلي رسول الله صلاة الضحى كم؟ ثمان ركعات. وأيضا روى بسنده عن عائشة، والحديث عن عبد الله بن الشقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من غيبته، يعني إلا أن يجيء من سفر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. والروايات عن أم المؤمنين عائشة ثلاث روايات، هذه الرواية وهي ثابتة صحيح عنها أنها نفت، ولكن قيدت النفي بأنه إذا رجع من سفر صلى. وفي صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلاة الضحى سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني هي ما رأت الرسول يصليها ولكنها تصليها. يبقى عندنا عن أم المؤمنين عائشة ثلاث روايات: رواية أنها أثبتت الصلاة صلى أربع ركعات، ورواية أنها نفت ما رأته، ورواية أنها قالت ما كان يصليها إلا إذا كان رجع من سفر. فأهل العلم جمعوا قالوا نفيها يدل على أنها لم ترى الرسول صلى، وأما رواية أنها قالت كان يصلي أربع ركعات فهذه روته أم المؤمنين عائشة عن غيرها من الصحابة، وقيدت النفي بالنفي بأنه إذا رجع من سفر صلى، ولكن عدد كبير من الصحابة أثبت صلاة الضحى. فأبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى. إما عندنا أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وعائشة، كل هؤلاء أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، وأبو سعيد الخدري أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. يعني هذا يقول إيه، الرسول كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا. وأبو أيوب الأنصاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، يدمن يعني واظب 4 ركعات عند الزوال، يعني قبل زوال الشمس، قبل دخول وقت الظهر. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند الزوال، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتد، أي فلا تغلق حتى تصلي الظهر أو تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. يعني هذه 4 ركعات وهي قبل وقت الزوال، لأن هناك نهي عن الصلاة في وقت الزوال، وهي قبل الظهر مثلا بربع ساعة ثلث ساعة، تصلي 4 ركعات متواصلة بدون ركعتين وتسليمة واحدة بسلام واحد، بسلام واحد، مثل الظهر أو مثل العصر أو العشاء. ومجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. بدأ يذكر لنا بعض السنن التي كان رسول الله يصليها، 4 ركعات بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر وقبل صلاة الظهر. وذكرنا احنا الحديث الوارد في الباب السابق أن الرسول كان يصلي كم ركعة قبل الظهر؟ قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الفجر ركعتين. جزاك الله خير لك ريال. جزاك الله خير، الله يسعدك. طيب، وأيضا روى عن علي رضي الله عنه وبه ختم الباب أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر 4، كان علي يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن الرسول كان يصليها عند الزوال ويمد فيها عليه الصلاة والسلام. فصلاة الضحى يا أخواني يستحب للمرء أن يصليها، ويستحب له إن استطاع أن يواظب عليها فهذا أحسن، لأن النبي كما ذكرنا قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وذكر الحديث وقال ويجزئ من ذلك 2 يركعون من الضحى. وأيضا هناك حديث جليل قال الله تعالى، حديث قدسي، عبدي اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فمن أهل العلم من قالوا هذه 4 هي 2 سنة الفجر ومع صلاة الفجر، ولكن الصحيح والله أعلم أنها هي صلاة الضحى. فصلاة الضحى تصليها 4 ركعات، وأفضل أوقات صلاة الضحى إذا رمضت الفصال، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى إذا رمضت الفصال. رمضت الفصال، الفصيل اللي هو ابن ولد الناقة الصغير، لما الشمس تشتد الرملة اللي تحت منه بتشتد حرارتها فيرفع حافره عن الأرض، يرفع حافره بسبب شدة حر الشمس. فلذلك هذا الوقت يعني الساعة 11 مثلا، 10:30 في توقيتنا لهذه الأيام، هذا أفضل أوقاتها، ولكن يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس مقدار ربع ساعة، ويمتد إلى قبل أذان الظهر ب10 دقائق مثلا. كل هذا وقت الضحى. فنسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، ويعيننا وإياكم على اتباع السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.